بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنتابع حديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند ذكر فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث غير ما تقدم بيانه في اللقاء الماضي، بيان أركان الإسلام، ودعائمه العظام. فهذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين، وعليه اعتماده، وقد جمع كل أركان الدين، أيضا من هذه الفوائد أن هذه الأشياء الخمسة من فروض الأعيان، وقلنا أن فرض العين ينظر فيه الشارع، ينظر فيه رب العالمين تبارك وتعالى إلى ذات الفاعل، وإلى انقياده وإلى امتثاله. فكل مكلف تلزمه بعينه طاعة لله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو فرض الإيه؟ هذا هو فرض العين. فالأمور المذكورة، في هذا الحديث كلها من فروض الأعيان، وليست من فروض الكفايات، كما تقدم بيانه في اللقاء الماضي. كذلك فيه جواز إطلاق رمضان دون إضافة شهر، لفظ شهر إليه، وهو الحق الذي عليه جمهور أهل العلم، خلافا لمن منع ذلك كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك أن هذه الخمس المذكورة هي دعائم الإسلام التي بها ثباته وعليها اعتماده، وبإدامة هذه الأمور يعصم الدم والمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. أخرجه ابن حبان بسند صحيح، وهذا الذي احتج به الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه في قتاله لمانع الزكاة، واتبعه على ذلك الصحابة جميعا رضوان الله عليهم جميعا. فاحتج الصديق رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه على عمر عندما احتج بالعموم، فاحتج عليه بهذا الإيه؟ بهذا التخصيص. فهذا العموم الذي احتج به عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه عام مخصوص، فاحتج به الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. كذلك يستفاد من هذا الحديث تخصيص عموم مفهوم السنة بخصوص منطوق القرآن، لأن عموم هذا الحديث يقتضي، صحة إسلام من باشر هذه الأمور المذكورة. أما مفهومه أن من لم يباشره لا يصح منه، وهذا العموم مخصوص بقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. إيه معنى هذا الكلام؟ أنا عندي النص اللي هو المتن ده بنسميه المنطوق. بنسميه الايه؟ المنطوق. هذا النص، هذا المنطوق له ايه؟ له مفهوم. هذا المفهوم، هذا المفهوم الذي يعرف بدليل الخطاب او بفحوى الخطاب، او مفهوم المخالفة، مفهوم الايه؟ المخالفة. فيكون هذا المفهوم الذي هو مفهوم المخالفة عكس المنطوق. فمنطوق الحديث ان الاسلام مبني على ايه؟ على خمس. طب الخمس دولت من اداها ومن قام بها كما امر؟ حكم بايه؟ بصحة اسلامه، باسلامه وبصحة اسلامه، ماشي كده؟ طيب من لم يباشر هذه الاشياء لكن معه ايه؟ اصل الايمان. يبقى من لم يباشر هذه الاشياء ايه؟ لم يصح منه. ده الايه؟ ده المفهوم. فالمفهوم عكس ايه؟ عكس المنطوق، عكس المنطوق. يبقى هذا الحديث له مفهوم، مفهومه ان من لم يباشر الاشياء المذكورة لم يصح منه، لم يصح ايه؟ منه. طيب المفهوم ده العام هذا خصصته آية في كتاب الله عز وجل، خصصه منطوق في كتاب الله تبارك وتعالى، خصصته ايه؟ آية في كتاب الله تبارك وتعالى. منطوق هذه الآية تقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. يبقى معهم ايه دلوقتي؟ معهم الأصل، أصل الإيمان، لكنهم لم يعملوا كعمل الآباء. واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ترتب على ذلك ايه؟ ألحقنا بهم ذريتهم، رفعنا الذرية إلى مرتبة من؟ إلى مرتبة الآباء، رغم أنهم لم يكن لهم عمل كعمل الآباء يستحق به هذه الإيه؟ هذه الدرجة الرفيعة عند الله تبارك وتعالى. فإذا معهم إيه؟ أصل الإيمان، ومع ذلك رفعوا رغم أنهم إيه؟ رغم أنهم لم يعملوا بعمل الآباء، بعمل الآباء. يبقى دوت المنطوق اللي خصص إيه؟ اللي خصص المفهوم، والمفهوم اللي هو مأخوذ من الحديث أن من لم يباشر هذه الأشياء لم يصح منه هذا الأمر. واضح كده؟ طيب لكن هنا ممكن يجي البعض يقول لك ما أنا عندي كده في إشكالية كده، أنت ممكن تعمل لي إشكالية ويبقى في قول في هذا الأمر. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الآية هنا دلت على أن الذي على أن الذرية انتفعت بسعي غيرها، بسعي الآباء، مش كده؟ الذرية هنا إيه؟ لم تعمل بعمل الآباء، رغم أن معها أصل الإيمان، معها أصل الإيمان، لكنها لم تعمل بعمل الآباء، ومع ذلك رفعها الله تبارك وتعالى إلى درجة الآباء ومنزلة الآباء. فمعنى ذلك أن الذرية التي لم تعمل بهذا العمل العظيم بعمل الآباء انتفعت بسعي من؟ بسعي آبائها، بسعي آبائها، رغم أن هناك آية في كتاب الله عز وجل تدل على خلاف ذلك، وهي أن الإنسان ليس له ملك إلا، أو ليس له أجر إلا إيه؟ إلا ما حصله بسعيه هو وما كان في ملكه هو، وليس له ثواب إلا على عمله هو، وهي قول الله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإيه وجه الجمع بين هذه الآية وبين هذه الآية؟ إيه وجه الجمع بين الإيه؟ بين الآيتين، بين الآيتين. العلماء جمعوا بين الآيتين من ثلاثة أوجه، أو من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه، نفي ملك الإنسان لغير إيه؟ لغير، فإن الإنسان لا يملك إلا ما إيه؟ إلا ما سعى. هذا ملكه، هذا ملك الإيه؟ ملك الإنسان، فبالتالي هو لا يملك سعي الإيه؟ سعي الغير، هو لا يملك سعي الإيه؟ الغير. لكن هل دلت الآية على نفي الانتفاع بملك الغير أو بما هو من سعي الغير؟ لم تتعرض لذلك الآية، الآية لم تتعرض لإيه؟ لم تتعرض لذلك. فلم يقل رب العالمين تبارك وتعالى مثلا أن الإنسان لن ينتفع إلا بما إيه؟ إلا بما سعى، إلا بما إيه؟ إلا بما سعى. واضح كده؟ فإذا كان الأمر كذلك وقال الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، بين أن اللي داخل في هذا الأمر هو ملك الإيه؟ ملك الإنسان، وأن الإنسان لا يأخذ ثواب إلا على إيه؟ إلا على ملكه، أو على إيه؟ أجر على إلا على ما إيه؟ إلا على ما قدمت يداه، وهو في إيه؟ وهو في ملكه، لكن لم ينفي الانتفاع بملك الغير. واضح كده؟ فيبقى في ملك وفي انتفاع، فممكن تملك أو الغير يملك، لكن هل يمنع ذلك انتفاع الغير بما ملك الآخر؟ ما يتأتش هذا. طيب إذا كان الأمر كذلك، فبين الملك وبين الانتفاع فرق إيه؟ فرق ظاهر. لكن كون إن الإنسان ينتفع بملك الغير، هذا وارد ولا مش وارد؟ وارد. ليه؟ لأن الإنسان ممكن يكون شيء في ملكه يملك شيء، وممكن هذا الإنسان الذي في ملكه شيء ويمتلك شيء ممكن يتنازل عنه لغيره، والغير ده ينتفع به ولا ما ينتفعش به في هذه الحالة؟ ينتفع به. فسعي الغير، سعي الغير ملك لإيه؟ ملك للساعي، فإن شاء بذله للغير وتنازل عنه لغيره فانتفع به. فانتفع إيه؟ فانتفع به. طيب في دليل على هذا الكلام دوت؟ آه نعم، في دليل على هذا الكلام. فقد أجمع أهل العلم، وهذا إجماع، هذا إيه؟ هذا إجماع على أن الميت ينتفع بالصلاة عليه. طيب الصلاة اللي على الميت دي من سعي من؟ من سعي الغير، هو مالوش حاجة، خلاص انتهى أمره، مش كده؟ انقطع إيه؟ عمله، إلا بالشروط الثلاثة أو بالأمور الثلاثة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصلاة عليه هل له فيها سعي؟ هو لا يملك فيها سعي، وليس لم يملك فيها شيء، فانتفع بدعاء إيه؟ بدعاء المسلمين أو بصلاة المسلمين عليه، وهي من سعي الإيه؟ وهي من سعي الغير، وهي من سعي الغير. طيب الدعاء على الميت ينتفع به ولا لا؟ أو الدعاء للميت ينتفع به ولا لا؟ ينتفع به، رغم أنه ليس منين؟ ليس من سعيه، وإنما هو منين؟ من عمل غيره ومن سعي غيره. الحج عن الميت والعمرة عن الميت والصدقة، كل دي أمور إيه؟ ينتفع بها، رغم أنها ليست منين؟ ليست من سعي، ليست من سعي. فهذا وجهي في هذه المسألة. طيب الأمر الثاني أو الوجه الثاني، أن إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم. إيمان الذرية سبب الأكبر في رفع درجاتهم. ليه؟ لو كانوا كفار كانوا ممكن ينتفعوا، يبقى ما ينفعهمش، يبقى الكفر عائق ومانع من إيه؟ من قبول الأعمال ومن الشفاعة، إلا ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم في شفاعته لأبي طالب خاصة، أنه يخفف عنه من عذاب إيه؟ من عذاب جهنم فقط. ماشي كده؟ يبقى لو كانوا كفار لما حصل لهم ذلك، لما حصل لهم إيه؟ ذلك، لأن الكفر إيه؟ مانع من صحة العمل ومن قبوله عند الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل لئن أشركت لا يحبطن عملك، وقال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيبقى الكفر مانع من الإيه؟ مانع من القبول، مانع من قبول العمل عند الله تبارك وتعالى. يبقى السبب الذي جعلهم يعني ينتفعون بذلك ورفع درجاتهم هي إيه؟ وجود الإيمان، وجود الإيمان. طيب فإيمان العبد وطاعة العبد سعي من العبد، سعي من العبد في انتفاعه بعمل غيره أو بسعي غيره من المسلمين. إزاي تيجي هذه المسألة؟ إزاي تيجي هذه المسألة؟ صلاة الجماعة، مش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ أو صلاة الفرض ب25 درجة أو ب27 درجة؟ طيب يبقى دلوقتي لو صلى وحده صحت الصلاة ولا لا؟ صحت، وله فيها أجر ولا ملاش فيها أجر؟ له عليها أجر، حيثاب عليها. لكن لو صلى مع الجماعة تضاعف الأجر. تضاعف الأجر هنا بسبب إيه؟ بسبب إيمانه وسعيه لصلاة الإيه؟ لصلاة الجماعة. ماشي كده؟ فانتفع بإيه؟ فانتفع الكل أو انتفع كل فرد باجتماعهم. يبقى الإيمان هنا مع السعي سبب في إيه؟ سبب في رفع الدرجة، سبب في رفع الدرجة. وهذا هو الوجه الذي يشير إليه في قوله تعالى واتبعتهم ذريتهم بإيمان. فيبقى الإيمان إيمان العبد وطاعته وسعيه في طاعة الله عز وجل سبب، أو هو السبب الأكبر في إيه؟ في أن يرفع رب العالمين تبارك وتعالى هذا العبد درجات في الجنة يوم الإيه؟ يوم القيامة، يوم القيامة. ماشي كده؟ يبقى إذن هنا الكلام على إيه؟ برضو على سعي العبد، على سعي العبد، واتبعتهم ذريتهم بإيمان، فالإيمان هو السبب الذي حصل لهم هذه الإيه؟ هذه الدرجات. وهذا الوجه الثاني. طيب الوجه الثالث أن السعي الذي حصل به رفع درجات الأولاد هو ليس للأولاد، ليس للذرية، ليس للذرية، كما نص في قوله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ماشي كده، نرجع على الآيتين، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ثم هو من مين؟ هو من سعي الآباء، هو من سعي الآباء. طيب إزاي من سعي الآباء؟ أن الآباء مالهم؟ آمنوا وأطاعوا وعملوا واتمروا بما أمر الله تبارك وتعالى به، وانتهوا عما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فهذا إيه؟ إيمانهم، وهذا إيه؟ وهذا سعيهم، وهذا سعيهم، فرفعهم الله تبارك وتعالى بهذا السعي درجات. طيب الأولاد اللي ربنا ألحقهم بآبائهم، الأولاد اللي ربنا ألحقهم بآبائهم لهم هذا السعي؟ ما لهمش. أمال السعي ده سعي مين؟ سعي الآباء. طب الآباء تقر عيونهم بإيه؟ بأولادهم، باجتماعهم، بأبنائهم في الجنة، فرب العالمين تبارك وتعالى جعل هذا من سعي الآباء لا من سعي الذرية، يبقى ده تكريم لمين؟ تكريم للآباء. طب والذرية دخلت هنا بالإيه؟ بالتبع. يبقى الذرية دخلت هنا بالإيه؟ بالتبع. واضح كده؟ يبقى مش أصيلة عندهم أو مش أصالة، ولكن إيه؟ تبعا لتكريم الآباء، أن الله عز وجل كرم الآباء فرفع إليهم الذرية، فالذرية داخلة هنا فين؟ في التكريم بالإيه؟ بالتبعية. بالتبعية لإيه؟ بالتبعية لآبائها. طب في أدلة على ذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ففضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، ففي الجنة الولدان الإيه؟ المخلدون، وفي الجنة الحور العين، مش كده؟ بل إن الجنة هي مقام فضل الله تبارك وتعالى، مش كده؟ ولذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة ما يزال فيها إيه؟ متسع، لا تمتلئ الجنة، فينشئ الله تبارك وتعالى، يخلق الله تبارك وتعالى كما في الحديث لها خلقا، ويسكنهم إيه؟ ويسكنهم غرف الجنة، ويسكنهم إيه؟ غرف الجنة. فماذا عامل هذا الخلق أو هذا النشب؟ يبقى هذا إيه؟ تفضل من الله تبارك وتعالى، هذا تفضل من الله تبارك وتعالى. يبقى الآيتين كده إيه؟ يبقى الآيتين ما فهمش إيه؟ ما فهمش تعارض، وكل في إيه؟ وكل على عملها، وكل على عملها. دي الأوجه التي جمع العلماء بها بين الإيه؟ بين الآيتين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. واضح كده؟ طيب من فوائد هذا الحديث أيضا أن هناك من يقول ما وجه الحصر في هذه الخمسة؟ لوجه الحصر في هذه الخمسة تحديدا؟ فقال أهل العلم العبادة إما أن تكون قولية أو غير قولية. العبادة القولية هنا متمثلة في إيه؟ في النطق بالشهادتين. طيب والعبادة الغير قولية إما أن تكون تركية أو فعلية، إما أن تكون العبادة تركية أو إيه؟ أو فعلية. طب والتركية متمثلة في إيه؟ في الصيام. الصيام هنا إيه؟ من العبادات الإيه؟ التركية. الصيام من العبادات التركية. طب والفعلية إما أن تكون مالية أو بدنية أو مركب من مالي وبدني. فالعبادة البدنية أو رأس العبادات البدنية الصلاة، ورأس العبادات المالية الزكاة، والحج مركب منين؟ من المالي والبدني، من المالي والإيه؟ والبدني. يبقى دي رؤوس الإيه؟ رؤوس العبادات. أي عبادة لا تخرج عن هذا، يبقى كل العبادات بعد ذلك مبنية على إيه؟ إما أن تكون قولية أو غير قولية، وإما أن تكون تركية، وإما أن تكون إيه؟ فعلية، أن تكون بدنية أو مالية أو مركبة. أي عبادة لا تخرج عن إيه؟ عن هذه الأصول، لا تخرج عن هذه الأصول. ولذلك جاء الإيه؟ جاء الحصر في إيه؟ في هذه الخمس. جاء الحصر في هذه الخمس. ماشي كده؟ طيب الأمر الذي بعد ذلك، إذا كان يحكم بإسلام من تلفظ بالشهادتين، فلما ذكرت الأخوات معها؟ فلما ذكرت الأخوات إيه؟ معها. إسلام المرء يحكم بإيه؟ وكلنا عارفين القصة الشهيرة والحديث الشهير بتاع أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه، الحب ابن الحب، لما الرجل تلفظ بالشهادتين فإيه؟ فقتله. قال شققت عن قلبه صلى الله عليه وسلم، كيف إيه؟ بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة يبقى حكم بإيه؟ بإسلامي بمجرد نطق بالشهادتين. طب إذا كان كده لماذا أضيفت الباقيات إليها؟ لماذا أضيفت الباقيات إليها؟ فقال أهل العلم لأنها أظهر شعائر الإسلام، لأنها أظهر شعائر الإسلام. قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى: حكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين، يثبت بالإيه؟ بالشهادتين. وإنما أضيف إليهما الصلاة والزكاة والحج والصوم لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم إسلامه، بقيامه بكل هذه الشعائر يتم إيه؟ يتم إسلامه. طيب وإن ترك فإنه يشعر بإيه؟ بانحلال قيده، بانحلال قيد انقياده، أو يشعر بإيه؟ يشعر باختلال إيمانه واختلال انقياده. واضح كده؟ فدي مسألة في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. الأمر الذي بعد ذلك، إن قيل ما وجه الترتيب بين هذه الخمس، وهو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، إيه وجه الترتيب؟ هكذا: الشهادتين، وبعد كده إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الحج، صوم رمضان. وإحنا تكلمنا في الحديث الماضي إنها جاءت إيه؟ الروايات بالمعنى، فتقدم الصوم على الحج، وتقدم أيضا الصوم على الإيه؟ على الزكاة. طب إذا كانت كده إيه؟ هل في وجه لهذا الترتيب؟ فالعلماء قالوا إن الواو حرف العطف هذا لا يدل على الترتيب ابتداء، لكن إذا كان الأمر كذلك فالإيمان أصل للعبادات جميعا. الإيمان إيه؟ أصل للعبادات جميعا، فلا يقبل عمل ولا يصح عمل إلا بإيه؟ إلا بتوحيد القصد وتوحيد المتابعة. لا إله إلا الله شرط، محمد رسول الله شرط، محمد رسول الله تتحقق بإيه؟ بمتابعته صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ طيب إذا كان الأمر كذلك فهذا أصل الذي تنبني عليه إيه؟ باقي العبادات، فيتعين لذلك إيه؟ أن يتقدم، فيتعين لذلك تقديمه. طيب ثم بعد ذلك الصلاة، إن جاء في حديث أن الصلاة إيه؟ عمود الدين أو عماد الدين، فثني بالصلاة لذلك. ثم الزكاة لأنها قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، وده اللي احتج بمين؟ الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم يجيء الحج بعد ذلك لما فيه من التغليظات الواردة فيه، فالحج مثلا يمنع ابتداء عقد النكاح، ماشي، إلا بعد أن يتحلل العبد، ماشي. طيب والعبد إذا كان متزوج أو شيء يمنع منه إيه؟ المباشرة إلا بعد التحلل الثاني أو التحلل الأكبر. يمنع عليه الطيب، مش كده؟ يمنع عليه اللباس المعهود اللي هو المخيط المفصل على قدر البدن، إلا هو أمور إيه؟ فيه تغليظات معينة، فعلشان كده تقدم. فبقي الإيه؟ بقي الصوم، فيكون إيه؟ فيكون آخرا. على إن هذا لا يفيد الإيه؟ لا يفيد الترتيب، ولكن هذا وجه عند أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. الباب الذي بعد ذلك باب أمور الإيمان، باب أمور الإيمان، باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قد أفلح المؤمنون. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وستون شعبة، الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. باب أمور الإيمان، أي هذا يجوز التنوين على تقدير، أي هذا باب في بيان أمور الإيمان، هذا باب في بيان أمور الإيمان. ويكون باب على الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، لمبتدأ محذوف. والمراد بالأمور هي الإيمان، المراد بالأمور هنا هي الإيه؟ هي الإيمان، لأن الأعمال عند المصنف رحمه الله تعالى هي الإيمان، فعلى هذا الإضافة فيه للبيان، الإضافة فيه بيانية، أي بيان الأمور التي هي الإيمان، بيان الأمور التي هي إيه؟ هي الإيمان. ويجوز أن يكون التقدير باب الأمور التي للإيمان، باب الأمور التي للإيمان في تحقيق حقيقته وتكميل الإيمان، فعلى هذا الإضافة بمعنى اللام، وده تقدم في أول هذا الكتاب. وفي رواية الكشمهيني باب أمر الإيمان على الإفراد، وهذا على إرادة الإيه؟ على إرادة الجنس، على إرادة الجنس. وقال ابن بطال التصديق أول منازل الإيمان، أول منازل الإيمان، والاستكمال إنما يكون بهذه الأمور، إكمال الإيمان واستكمال الإيمان يكون بإيه؟ بهذه الأمور. وأراد البخاري رحمه الله تعالى الاستكمال، يعني كمال الإيمان، ولهذا بوب أبوابه عليه، فقال رحمه الله باب أمور الإيمان، وباب الجهاد من الإيمان، وباب الصلاة من الإيمان، وباب الزكاة من الإيمان، وأراد بهذه الأبواب كلها الرد على المرجئة القائلين بأن الإيمان قول بلا عمل، وتبيين غلطهم ومخالفتهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المازري اختلف الناس في من عصى الله تعالى من أهل التوحيد، من أهل الشهادتين، فقالت المرجئة لا تضر المعصية مع الإيمان، لا تضر المعصية مع الإيمان، وهذا قول باطل ترده أدلة الكتاب والسنة، ماشي كده؟ طيب. وقالت الخوارج تضر، لكن الخوارج زادت، الخوارج إيه؟ زادت، فجعلوا أنه فاعل الكبيرة يكفر بذلك، إن فاعل الكبائر إيه؟ يكفر بذلك، أو لو ترك من الأعمال المأمور بها ما عندهم لا يصح الإيمان إلا به على أنها شرط صحة في الإيمان، فإنه يكفر بذلك عندهم أيضا. نعم. وقالت المعتزلة يخلد بها فاعل الكبيرة، ولكن لا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر، لكن يوصف بأنه فاسق. فذلات الخوارج، الخوارج قالت بكفر فاعل الكبائر أو فاعل الكبيرة، ماشي كده؟ طيب. المعتزلة جعلوه في منزلة بين المنزلتين فقالوا فاسق، ده بالنسبة للإيه؟ للحال، لكن الاثنين اتفقوا في المآل إنه في الحالتين إيه؟ خالد في النار، خالد في النار والعياذ بالله تعالى. لكن الحق والذي عليه أهل السنة والجماعة أن فاعل الكبيرة لا يكفر وإن مات على ذلك، إن مات على إيه؟ وإن مات على ذلك، إلا إذا كان مستحلا للكبيرة، إلا إذا كان إيه؟ مستحلا للكبيرة جاحدا لتحريمها، يعني منكر لإيه؟ لما هو معلوم من الدين بالضرورة، جاحد لإيه؟ جاحد للتحريم. ده بقى فيه كلام تاني، ده اللي فيه كلام تاني. وهو في الآخرة الذي يموت مصرا على الكبيرة، أو إذا مات فاعل الكبيرة في الآخرة مآله إليه موقوف على خطر المشيئة، فإن شاء الله عز وجل عفى عنه، فواضح كده، فإنه لأيه يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبه على ذنوبه أو بقدر ذنوبه، لكن لابد له من دخول الجنة، إن في النهاية مآله إلى الإيه؟ إن عصاة الموحدين مآلهم في النهاية إلى الخروج من النار ودخول الإيه؟ ودخول الجنة، ودخول الجنة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. أما قول الإمام رحمه الله تبارك وتعالى وقول الله تعالى، وقول الله تعالى بالجر معطوف على أمور، باب أمور الإيمان، فقوله هنا بالجر معطوف على إيه؟ معطوف على أمور، معطوف على أمور. وجه الاستدلال بهذه الآية اللي هي آية سورة البقرة ومناسبة الآية لحديث الباب الذي هو الحديث الذي بين أيدينا، حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، تظهر من الحديث الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك ورجاله ثقات، ورجاله ثقات، من طريق مجاهد أن أبا ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، عن الإيه؟ عن الإيمان، فتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. الآية واضح كده؟ فتلى عليه إيه؟ أجاب عليه إيه؟ يبقى ويسأل عن الإيمان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بلازم الإيمان، أصل الإيمان وإيه؟ ومقتضيات الإيمان اللي هي أمور الإيه؟ الأمور، أمور الإيمان. يبقى الأصل والإيه؟ وأمور الإيمان، وأمور الإيمان. وإنما لم يخرجه الإمام البخاري ها هنا لأنه ليس عليه، ليس على شرط الإمام رحمه الله تبارك وتعالى. ووجهه أن الآية حصرت التقوى على أصحاب هذه الصفات وعلى أصحاب هذه الأعمال، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى أهل التقوى اللي عملوا إيه؟ اللي عملوا هذه الأشياء، وهذا حصر، وهذا إيه؟ وهذا حصر. والمراد المتقون من الشرك والأعمال السيئة، والمراد المتقون من الشرك والأعمال السيئة. فإذا فعلوا يعني ما أمروا به من البر وتركوا ما نهوا عنه فقد استكملوا الإيمان، يبقى دول إيه؟ كاملوا الإيمان حقيقة، يبقى هم دول إيه؟ أهل الإيمان الذين استكملوا الإيمان حقيقة. فعلم منها أي من هذه الآية أن الإيمان الذي به الفلاح والنجاة الإيمان الذي فيه هذه الأعمال المذكورة، الإيمان الذي تكون به النجاة والفلاح في الآخرة به يكون بإيه؟ بهذه الأعمال المذكورة في هذه الآية. ففي قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، في هذه الآية قراءتان، في هذه الآية قراءتان، فقرأ حمزة وحفص البر بالنصب، البر بالإيه؟ بالنصب، وقرأ الباقون البر بالرفع، البر بالرفع. فعلى قراءة النصب تكون البر خبر ليس، وأن تولوا اسمها مؤخرة، اسمها إيه؟ مؤخرة، والتقدير ليس البر توليتكم، ليس البر توليتكم. أما على قراءة الرفع فإن البر يكون اسم ليس، يكون اسم إيه؟ اسم ليس، وأن تولوا خبرها، والتقدير ليس البر توليتكم وجوهكم، ليس البر توليتكم وجوهكم، ماشي كده؟ ليس البر على الرفع، ليس البر توليتكم وجوهكم. نعم. والمعنى ليس البر في أن يولي الإنسان وجهه قبل المشرق أو قبل المغرب، ليس هذا هو الإيه؟ البر المراد، ليس هذا هو البر الإيه؟ المراد. ولكن الخير والشأن في هذا الأمر إنما هو في الإيمان بالله عز وجل ابتداء، في الإيمان بالله عز وجل ابتداء، والقيام بمقتضيات هذا الإيمان، والقيام بمقتضيات هذا الإيمان كما جاء في الآية، كما جاء في الآية، فإن ذلك هو حقيقة الصدق مع الله تعالى. وتبقى الآية فيها رد على مين؟ على المرجئة. تبقى الآية فيها الرد على مين؟ على المرجئة، مش كده؟ لأن تحقيق البر وتحقيق التقوى لا يكون إلا بإيه؟ إلا بالإيمان وإيه؟ والعمل، إلا بالإيمان والإيه؟ والعمل. نعم. فإن ذلك هو حقيقة الصدق مع الله تبارك وتعالى لقوله عز وجل: أولئك الذين صدقوا، فصدقوا مع الله تبارك وتعالى في اعتقادهم، صدقوا مع الله تبارك وتعالى في اعتقادهم، وصدقوا مع الله تبارك وتعالى في أعمالهم. يبقى قاموا بمقتضيات الإيه؟ بمقتضيات الإيمان، بمقتضيات الإيمان، وصدقوا مع الناس، وصدقوا مع الناس كما دل عليه قوله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، فأولئك هم الذين صدقوا في إيمانهم، لأن أعمالهم صدقت إيمانهم، لأن أعمالهم صدقت إيمانهم. وقال عز وجل وأولئك هم المتقون. لفظ البر والتقوى زي لفظ الإسلام والإيمان، أنهما إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى، زي الإسلام والإيمان إذا جمع بينهما في السياق فرق بينهما في المعنى. فيفسر البر بفعل المأمورات، بفعل بفعل المأمورات، وتفسر التقوى بترك المحرمات أو ترك المنهيات، لكن إذا افترق دخل كل منهما في الآخر، دخل كل منهما في الآخر. وهذا في هذا الموضع أو في هذا الموطن هنا أثبت لهم التقوى، مش كده؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. طيب ممكن يقول واحد طب هو أثبت لهم التقوى مع أنهم قائمون بالإيه؟ قائمون بالبر، مش كده؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخره، ماشي كده؟ يبقى إيه؟ أثبت لهم التقوى مع أنهم إيه؟ قائمون بالبر. إيه المعنى هنا؟ فدل هذا على أن القيام بالبر من التقوى، مش كده؟ مش حقيقة التقوى العمل بما جاء؟ يبقى الإيمان أولا أن تجعل بينك وبين الله تبارك وتعالى وقاية من عذاب الله عز وجل. طيب إزاي تتوقع عذاب الله تبارك وتعالى؟ بالإيمان به والمباعدة عن الشرك. طب والحاجة التانية، هل التقوى أن أنت لا تفعل المحرمات فقط ولا تفعل المأمورات؟ تبقى دي التقوى، ولا من لازم التقوى أن أنت تفعل المأمورات وتجتنب المحرمات؟ ماشي كده؟ يبقى هنا رغم أنهم موصوفون بالتقوى مع أنهم قائمون بالبر، دل على أن القيام بالبر اللي هي القيام بالمأمورات من لوازم الإيه؟ من لوازم التقوى ومن مقتضيات التقوى، لأن حقيقة الأمر أن القائم بالبر يرجو ثواب الله عز وجل، مش كده؟ طيب ويعمل إيه كمان؟ ويخشى عقاب الله تبارك وتعالى. طب وحقيقة التقوى هي إيه؟ أنك ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله تبارك وتعالى. طب إذا كان الأمر كذلك، إيه اللي يخليك ترجو ثواب الله؟ الإيمان بالله عز وجل والقيام بالبر، القيام بالمأمورات، ماشي كده؟ والخشية من عقاب الله تبارك وتعالى توجب عليك ترك ترك المحظورات أو ترك المحرمات أو ترك المنهيات أو ترك المنهيات. فالبر من لوازم الإيه؟ من لوازم التقوى، من لوازم التقوى. طيب والجامع بين الآية وحديث أبي هريرة أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخل في مسمى البر، مش كده؟ ليس البر أن تولوا وجوه، ولكن البر من آمن بالله اللي هو التصديق. طيب وبعد كده بعد هذا قبل إيه؟ إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، مش كده؟ كل ده إيه؟ أعمال، كل ديت أعمال، يبقى داخل في مسمى الإيه؟ في مسمى البر، رغم إيمان بالله عز وجل اللي هو التصديق مع الأعمال، كل ده هذا مطلق يطلق عليه إيه؟ البر، وداخل في مسمى البر. طيب هذا كله داخل أيضا في مسمى الإيه؟ في مسمى الإيمان، في مسمى الإيمان. لكن ممكن البعض يعترض بقوله ليس في المتن ذكر التصديق، ليس في المتن هنا ذكر الإيه؟ التصديق، وانت بتقول ان الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخل في مسمى البر، وبالتالي هي الأعمال نفسها أطلقت على الإيه؟ على الإيمان أو داخلة في مسمى الإيمان، وهنا ما تعرضش لمسألة التصديق. فأجيب بأنه ثابت في أصل هذا الحديث كما أخرجه مسلم وغيره، كما أخرجه مسلم وإيه؟ كما أخرجه مسلم وغيره. وفي هذا الحديث عند مسلم في حديث جبريل من حديث ابن عمر عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، في كل مرة يقول له إيه؟ صدقت، صدقت، واضح كده؟ طيب فإذا كان الأمر كذلك، الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يكثر الاستدلال بما اشتمل عليه المتن الذي يذكر أصله فقط، وإن لم يسقه بتمامه رحمه الله تبارك وتعالى. طيب قوله قد أفلح المؤمنون ذكره الإمام أيضا هنا بلا أداة عطف، بلا أداة عطف، والحذف جائز كما تقدم، والتقدير وقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، وقد ثبت المحذوف في رواية الأصيلي هكذا وقوله قد أفلح المؤمنون، يبقى في رواية لم يثبت وفي رواية إيه؟ ثبت، والحذف إيه؟ جائز، الحذف جائز. طيب ويحتمل أن يكون ذلك تفسيرا لقوله المتقون، أي المتقون هم الموصوفون بقوله قد أفلح، يبقى المفلح هو إيه؟ الذي حقق التقوى، الذي حقق التقوى، يبقى كلها اللي حقق الأمور المتقدمة في سورة البقرة هو ده اللي له الفلاح الذي جاء في سورة المؤمنون، في سورة المؤمنون. يقال فلح فلاحا ظفر بما يريد، فلح فلاحا ظفر بما يريد، والشيء فلحا بسكون اللام شقه، والشيء فلحا بسكون اللام إيه؟ شقه. يقال فلح الأرض للزراعة فلح فلاحا انشقت شفته، انشقت شفته السفلى، ويقال فلحت شفته فهو أفلح، وهي فلحاء، والجمع فلح، والجمع فلح، والفلاح الفوز والسعادة في النعيم المقيم، الفلاح الفوز والسعادة في النعيم المقيم. وكأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أشار إلى إمكان عد شعب الإيمان، إنه ممكن تتعد شعب الإيه؟ تحصى شعب الإيمان من هاتين الآيتين وأشباههما. إزاي المسألة ديت؟ إن أنت والله في آية سورة البقرة ماشي جاء ذكر الصلاة، جاء ذكر الزكاة ماشي كده، وجاء في آية سورة المؤمنون أيضا ذكر الإيه؟ ذكر الصلاة وذكر الزكاة، وجاءت أمور لم تذكر ها هنا كالحافظين فروجهم مش كده إلا على ما ملكت أيمانهم وغير ذلك. فأنت ممكن تعمل إيه؟ تجمع الآيات ديت وأشبهها وتم جاي حاذف الإيه أو مسقط الإيه؟ المتكرر، وتبقي على إيه؟ الذي لم يتكرر، وبالتالي يمكنك أن أنت إيه؟ تعد شعب الإيمان من ذلك، سواء كانت في الكتاب أو في السنة كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. واضح كده؟ فأدي مراد الإمام الإيه؟ مراد الإمام البخاري بهذا الأمر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما الحديث فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد ابن عبد الله ابن جعفر ابن اليمان أبو جعفر البخاري المعروف بالمسندي، لقب الإيه؟ المسندي، وإنما عرف به لأنه كان وقت طلب العلم وقت طلب الحديث يتتبع الأحاديث المسندة، يتتبع الأحاديث المسندة، المسندة يعني المتصلة، ولا يرغب في المراسيل، لا يرغب في الإيه؟ في المراسيل أو الإيه؟ المنقطع ماشي كده، فيبحث عن الإيه؟ المتصل، يبحث عن المتصل. وقال الحاكم رحمه الله سمي المسندي لأنه أول من جمع مسند الصحابة في بلاد ما وراء النهر، في بلاد ما وراء الإيه؟ ما وراء النهر. ومسند الصحابة أنه بيروي إيه؟ مرويات كل صحابي على حدة، زي مسند الإمام أحمد كده، يروي كل إيه؟ مرويات كل صحابي على إيه؟ على حدة، فيسمى بالإيه؟ بالمسند. بالمسند نعم. وهو إمام الحديث في عصره في بلاد ما وراء النهر بلا مدافعة، بلا إيه؟ بلا مدافعة رحمه الله. قال الإمام البخاري قال لي الحسن بن شجاع من أين يفوتك الحديث وقد وقعت على هذا الكنز، وقد وقعت على هذا الإيه؟ وقد وقعت على هذا الكنز. ومن الطرائف أن جد الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما تقدم في ترجمة الإمام أسلم على يد اليمان الجعفي جد المسندي هذا، جد المسندي هذا، والإمام البخاري يروي عن إيه؟ عن حفيده، عن حفيده نعم. قال الحافظ في التقريب ثقة حافظ جمع المسند، ثقة حافظ جمع المسند. وقال أحمد بن سيار هو من المعروفين بالعدالة والصدق صاحب سنة عرف بالإتقان والضبط رحمه الله تعالى. انفرد الإمام البخاري رحمه الله بالرواية عنه من الستة، انفرد الإمام البخاري من الستة بالرواية إيه؟ بالرواية عنه عن عبد الله بن محمد، ماشي كده؟ نعم. وروى الإمام الترمذي في جامعه عن البخاري عنه، عن البخاري إيه؟ عنه. له في صحيح الإمام البخاري 200 حديث. الإمام البخاري إيه؟ أكثر عنه، له في صحيح الإمام البخاري 200 حديث. انفرد قلنا الإمام البخاري بالرواية عنه، وروى الترمذي من باقي الخمسة بالرواية عن البخاري عنه. فالإمام الترمذي يروي له إيه؟ بواسطة، يرمي له بواسطة. توفي رحمه الله في سنة 229 للهجرة. قال: حدثنا أبو عامر العقدي، هو عبد الملك بن عمرو القيسي البصري، ثقة، توفي سنة 204 أو 205. احتج به الجماعة، احتج به الجماعة الستة. قال: حدثنا سليمان بن بلال، يعني التيمي مولى بني تيم اللي هم قبيلة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكذلك طلحة بن عبيد الله التيمي، نعم، مولاهم أبو محمد أو أبو أيوب المدني، ثقة، توفي سنة 177 من الهجرة. وليس في الكتب الستة من اسمه سليمان بن بلال سوى هذا، أخرج له الجماعة أو احتج به الجماعة. عن عبد الله بن دينار، يبقى كل اللي فات ده بالتحديث اللي جاي بالإيه؟ بالعنعنة، اللي جاي بالعنعنة، وإحنا قلنا أنها محمولة على الاتصال، والاتصال ثابت عند البخاري بشرط إيه؟ السلامة من التدليس والإيه؟ وثبوت اللقاء، ثبوت الإيه؟ اللقاء، أن يكون ثبت السماع، يكون ثبت الإيه؟ السماع، نعم. عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما القرشي العدوي المدني، أبو عبد الرحمن، ثقة، توفي سنة 127 للهجرة، احتج به الجماعة. في عبد الله بن دينار آخر، وهو عبد الله بن دينار البهراني الأسدي أبو محمد الحمصي، لكنه ضعيف، لكنه إيه؟ ضعيف. ولم يخرج له من الستة إلا ابن ماجة، إلا مين؟ إلا ابن ماجة، له عنده حديث واحد، هو حديث معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النوح، هو صحيح لغيره، هو صحيح لغيره. فليس في الكتب الستة إيه؟ عبد الله بن دينار غير الاثنين دولت. عبد الله بن دينار على الإطلاق هو اللي المتفق عليه، المتفق عليه هو اللي في الصحيحين. أما عبد الله بن دينار الحمصي الذي يروي عنه إسماعيل بن عياش، فلم يروي له أو لم يخرج له من الستة إلا مين؟ إلا ابن ماجة فقط، إلا ابن ماجة إيه فقط. واضح كده؟ نعم. قوله: عن أبي صالح، أبو صالح هو ذكوان السمان الزيات، وكان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة، كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة، وهو مولى أم المؤمنين جويرية بنت الحارث الغطفانية رضي الله تبارك وتعالى عنها، مدني سكن الكوفة، وهو أبو سهيل، سهيل بن أبي صالح، وسهيل بن أبي صالح على شرط مسلم وليس على شرط البخاري كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. سمع من سليمان بن مهران أبي محمد، سليمان بن مهران الأعمش، سمع من الأعمش 1000 حديث، سمع من الأعمش 1000 حديث، وهو ثقة ثبت، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 101 للهجرة، أخرج له الجماعة أو احتج به الجماعة. يبقى دلوقتي عندنا عبد الله بن دينار تابعي، وأبو صالح ذكوان كمان إيه؟ تابعي، ماشي كده؟ طيب، في طبقة أبي صالح هذا من الأمور التي يعني تذكر أيضا رجل آخر يدعى ذكوان، في طبقة أبي صالح رجل آخر يدعى إيه؟ ذكوان. وإن كان أبو صالح دائما أبدا مشهور بإيه؟ بالكنية بتاعته، من الكنية بتاعته. فالآخر هو ذكوان أبو عمرو المدني، وهو مولى أم المؤمنين عائشة، مولى أم المؤمنين عائشة، وهو ثقة لكنه قليل الحديث، لكنه قليل الإيه؟ قليل الحديث، بخلاف مين؟ بخلاف ذكوان، بخلاف أبي صالح، فإنه إيه؟ مكثر رحمه الله تعالى. قيل أنه قتل بالحرة، قتل بالحرة، وده كان سنة 63 للهجرة، سنة 63 للهجرة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وليس في الكتب الستة من اسمه ذكوان غير إيه؟ غير الاثنين دولت، غير الاثنين دولت، غير هذين الاثنين. ماشي كده؟ طيب. بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا أول حديث جاء فيه ذكر أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، الصحابي الجليل راوية الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. اختلف في اسم أبي هريرة اختلافا كثيرا، يعني لم يعرف في الصحابة رجل اختلف في اسمه ما اختلف في اسم أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن عبد البر: لم يختلف في اسم في الجاهلية والإسلام مثل ما اختلف في اسم أبي هريرة، اختلف فيه على 20 قولا. على 20 ايه؟ على 20 قولا. قال الحافظ: وسرد ابن الجوزي رحمه الله في التلقيح منها 18 ايه؟ 18 اسم. وقال النووي: تبلغ أكثر من 30 قولا. الإمام النووي بقول تبلغ أكثر من كام؟ من 30 قولا. قال الحافظ: وقد جمعتها في ترجمة أبي هريرة في تهذيب التهذيب فلم تبلغ ذلك. فلم تبلغ إيه؟ ذلك. أم الإمام النووي وصل بها كده إزاي يعني؟ فقال رحمه الله: ولكن كلام الشيخ، كلام الإمام النووي، محمول على الاختلاف في اسم أبي هريرة وفي اسم أبيه. يشوف الاختلاف أدي بقى، محمول على الاختلاف في اسم أبي هريرة وفي اسم أبيه معا. أدي وجه الإيه؟ وجه أنها زادت قوي عند الإمام النووي حتى تجاوزت أكثر من 30. وأصحها، أصح هذه الأسماء، عبد الله أو عبد الرحمن بن صخر. عبد الله أو عبد الرحمن بن صخر، وهو دوسي أزدي يماني رضي الله تبارك وتعالى عنه. أسلم عام خيبر، أسلم عام خيبر وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو راوية الإسلام وأحفظ من روى الحديث في دهره. أحفظ وأروى من روى الحديث في دهره رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك ببركة لزومه النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على العلم. وحرصه على الإيه؟ وحرصه على العلم. وحيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى مزيد ذلك في موضعه بإذن الله تبارك وتعالى. روي لأبي هريرة، روي لأبي هريرة 5374 حديث، وده سقف محدش قرب له، محدش يقرب له. احنا ذكرنا ابن عمر، ابن عمر بينه وبين أبي هريرة إيه؟ مفاوز. ماشي كده؟ وده تاني واحد على طول، فده سقف محدش وصل لهذا الايه؟ لهذا الرقم 5374 حديث. اتفق البخاري ومسلم على 326، على 326 حديث، وانفرد البخاري ب 93 حديث، وانفرد مسلم ب 98 حديث. 98 حديث. توفي رضي الله تبارك وتعالى عنه سنة 59 للهجرة على أصح الأقوال، وكان هذه دعوة يدعو بها كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى: اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين. من رأس الإيه؟ من رأس الستين وإمارة الصبيان، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في كتاب العلم. فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاءه وتوفي قبل إمارة يزيد بن معاوية، يزيد بن معاوية. حديث الإمام البخاري مستفيد في جميع الكتب، في جميع الإيه؟ في جميع الكتب. احتج به الجماعة الستة، أخرج له الجماعة الستة. من لطائف هذا الإسناد أولا أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. الإسناد ده إسناد إيه؟ سداسي، يعني بين البخاري رحمه الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم 6 طبقات. 6 ايه؟ 6 طبقات، 6 رجال. نعم. ايضا ان رجال هذا الاسناد كلهم رجال الجماعة غير شيخه، غير ايه؟ المسندي رحمه الله تعالى، فقد تفرد البخاري بالرواية عنه من 6، وروى الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى عن البخاري عنه، ما رواش عنه مسلم ولا أبو داود ولا النسائي ولا مين، ولا ابن ماجه، ولا ابن ماجه تفرد به البخاري، وروى الترمذي عن البخاري عنه. نعم. كذلك أيضا أنه مسلسل بالثقات، الإسناد من أوله لآخر كله إيه؟ كله ثقات، فإنه مسلسل بالثقات. أنه كذلك مسلسل بالمدنيين من عند سليمان بن بلال، من عند سليمان بن بلال كنت طالع كله إيه؟ مدني. سليمان بن بلال، عبد الله بن دينار، أبو صالح، ذكوان، كل ده إسناد أبو هريرة، كل ده إسناد إيه؟ إسناد مدني. أما المسندي عبد الله بن محمد فبخاري، وأما أبو عامر العقري فإيه؟ بصري، وباقي الإسناد كله إيه؟ مدني. نعم. أن فيه رواية تابعي عن تابعي، عبد الله بن دينار عن أبي صالح، عبد الله بن دينار عن إيه؟ عن أبي صالح، ماشي كده. ده اللي بنسميه رواية الإيه بقى؟ الأقران، رواية الإيه؟ الأقران. وهذا من لطائف إيه؟ من لطائف الإسناد، تابعي عن تابعي، وهو من رواية الإيه؟ الأقران. طيب، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: فإن وجدت رواية لأبي صالح عن عبد الله بن دينار، فإن وجدت رواية لأبي صالح عن عبد الله بن دينار، العكس بقى ماشي كده، وجدت رواية لأبي صالح عن عبد الله بن دينار، فهذا الذي يطلق عليه العلماء المدبج، وحنجيله دلوقتي وحنجيله دلوقتي ايه المقصود به، ماشي. طيب، ايضا ان صحابيه راوية الاسلام واحفظ من روى الحديث في دهره، كذلك فيه التحديث وفيه العنعنة، فيه التحديث وفيه الايه، وفيه العنعنة. وقلنا ان العنعنة في شرط الامام البخاري رحمه الله تعالى، في شرط الإمام البخاري، أن يكون المعنعن غير مدلس، يكون المعنعن غير إيه؟ مدلس، والمعنعن عنه يكون بينهم إيه؟ ثبوت لقاء، ثبت السماع ولو مرة، وده أعلى من شرط مين؟ الإمام مسلم. الإمام مسلم يشترط أيضا السلامة من التدليس، لكنه يشترط إيه؟ إمكانية اللقاء، يشترط إمكانية الإيه؟ إمكانية اللقاء بين المعنعن وإيه؟ ومن عنعن عنه. نعم. المسألة التي بعد ذلك: تخريج هذا الحديث. الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في الإيمان، وأخرجه مسلم أيضا في الإيمان، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة، أبو داود في كتاب السنة باب في رد الإرجاء، باب في رد الإرجاء، وأخرجه الترمذي في الإيمان، والنسائي في الإيمان، وابن ماجة في الإيمان. أما بالنسبة بقى لمسألة الأقران والمدبج، الأقران جمع قرين، الأقران جمع إيه؟ جمع قرين، وهو في اللغة الصاحب والملازم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، يعني إيه؟ ملازم له ومصاحب له لا يفارقه. قال: إني كان لي قرين، مصاحب وإيه؟ وملازم. ده من حيث الايه؟ من حيث اللغة. اما في الاصطلاح عند علماء الحديث، هم المتقاربون في السن والاسناد، هم المتقاربون سنا وايه؟ واسنادا، واسنادا. طيب، اذا كان احدهم اكبر من الاخر، اذا كان احدهم اكبر من الاخر سنا، ولكنهم مع ذلك يشتركان في ايه؟ في شيوخهم، يشتركان في ايه؟ في نفس الشيوخ، فهذا أيضا من رواية الأقران، فهذا أيضا من رواية الأقران، ماشي كده. وإن كانت الشيوخ دي يعني من طبقة واحدة، فدول كلهم إيه؟ أقران، فدول كلهم إيه؟ أقران. أي فائدة معرفة هذا النوع من الحديث؟ قال أهل العلم: الأمن من ظن الزيادة في الإسناد، الأمن من ظن الزيادة في الإيه؟ في الإسناد. إن أنت ما تظنش إن هنا في وهم بإدخال مثلا أبي صالح أو عبد الله بن دينار، لا، ده ثابت فعلا إن هؤلاء، إن الاثنين دول تروا بعضهم عن إيه؟ عن بعض، إن عبد الله بن دينار روى عن أبي صالح، ما فيش وهم، إن ما تكونش رواية مثلا من رواية عبد الله بن دينار فقط، أو من رواية أبي صالح فقط، وحصل وهم إيه؟ ودخل واحد تاني فيها، أو غفلة ودخل واحد في إيه؟ في هذا الإسناد عن وهم أو عن خطأ، ماشي كده؟ لا، يبقى الرواية إيه؟ ثابتة بين إيه؟ بين أو عبد الله بن دينار عن أبي صالح، ماشي كده. أو إبدال عن بالواو، أو إبدال عن بالإيه؟ بالواو، إن كان الحديث بالعنعنة. زي المعانة هنا مثلا، عبد الله بن دينار عن أبي صالح، فيجي واحد يقول لك لا دول طبقة واحدة، هو يقصد عبد الله بن دينار وأبو صالح أو أبي صالح. لا هذا خطأ، لا ده هي عنعنة فعلا، أن عبد الله بن دينار هنا يروي عن مين؟ يروي عن أبي صالح، يروي عن أبي صالح. ولذلك قالوا قديما لا ينبل الرجل، لا ينبل الرجل في العلم حتى يأخذ ممن فوقه، يأخذ من الأعلى الأعلم، ويأخذ ممن مثله اللي هو القرين بتاعه، ويأخذ ممن إيه؟ ممن دونه. ده اللي يتحقق به النبل، ده اللي يتحقق به الإيه؟ النبل. غير كده لا ينبل، غير كده لو هو ما خدش من مثله ماشي كده، يبقى هنا في إشكالية. ودي آفة التدليس، إنه مش عايز ياخد من إيه كده عشان يعني باش في وسطة بينه وبين الشيخ ويعلو يعني، أو إنه ياخد منين؟ ممن دونه، ودي تدل على الكبر. وضاع العلم بين الكبر والحياء، ضاع العلم بين الإيه؟ بين الكبر والحياء. المتكبر مش هيتعلم، لأنه شايف إنه أفضل من غيره، ماشي كده، شايف إنه أفضل إيه؟ من غيره. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إذا كانت معصية العبد في الشهوة، إذا كانت معصية العبد في الشهوة فارجو له، وإذا كانت معصية العبد في الكبر فاخش عليه. إن معصية آدم كانت إيه؟ شهوة. معصية آدم كانت شهوة، مش كده؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فمعصية هنا في إيه؟ لكن معصية الملعون بقى المطرود كانت إيه؟ أنا خير منه، كبر. فالمعصيته في الشهوة أرجو له الله عز وجل، لكن المعصيته في الكبر يعني الله المستعان، ماشي كده؟ نعم. طيب يبقى الأمن من إيه؟ ظن إبدال عن أو عن بالواو، لا هي عنعنة، هي عنعنة، نعم إن كان بالعنعنة. ومثال ذلك رواية الصحابة عن بعضهم البعض، رواية الصحابة عن إيه؟ عن الصحابة، رواية الصحابة عن الصحابة، باعتبار أن الصحابة كلهم إيه؟ أقران، باعتبار أن الصحابة كلهم إيه؟ أقران. وإن كان الصحابة نفسهم طبقات، الصحابة نفسهم إيه؟ طبقات، ماشي كده، لكن هم أقران باعتبار إيه؟ أن كلهم يروا عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن كلهم إيه؟ يروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم متحدون في إيه؟ في الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم إيه؟ كده بذلك طبقة، فيبقى دي كلها إيه؟ صحابي عن صحابي، ودي من رواية الإيه؟ من رواية الأقران، من رواية الأقران. طيب وجاءت رواية أربعة من الصحابة في إسناد واحد، جاءت رواية أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض في إسناد إيه؟ في إسناد واحد، هو حديث السائب بن يزيد وهو صحابي، ماشي كده، عن حويطب ابن عبد العزة وهو صحابي، عن عبد الله بن السعدي وهو صحابي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو إيه؟ صحابي. نعم جاءوا أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض في حديث واحد، في إسناد، في إسناد واحد. السائب بن يزيد، السائب بن يزيد صحابي رضي الله عنه، عن حويطب ابن عبد العزة، عن حويطب ابن عبد العزة صحابي أيضا رضي الله عنه، عن عبد الله بن السعدي الصحابي الثالث، عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، يعني مش متطلع لهذا المال، ولا سائل، ما سألتش هذا المال، فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك، وإلا فلا تتبعه نفسك، ماشي كده. وله قصة تأتي في حينها إن شاء الله. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وابن خزيمة، وابن خزيمة، إلا أن مسلما رحمه الله تبارك وتعالى لم يذكر في حديثه حويطب ابن عبد العزة، ولكن ذكر الإيه؟ التلاتة، السائب ابن يزيد، عن عبد الله بن السعدي، عن عمر، عن عمر، ماشي كده. فممكن يكون إيه؟ في بالوجهين يعني، ممكن يكون بالوجهين. نعم من اللطائف أيضا أنه قد يجتمع جماعة من الأقران في حديث واحد، روى ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فالإمام أحمد روى عن أبي خيثمة زهير بن حرب، وده من أقران الإمام أحمد. عن يحيى بن معين، وده من أقران الإمام أحمد، ماشي كده؟ طيب. عن علي بن المديني، وده من أقران الإمام أحمد. عن عبيد الله بن معاذ، ماشي كده؟ ودول كلهم إيه؟ أقران. الباقي كل دولت أقران، كل دول إيه؟ أقران. نعم. عن أبيه عبيد الله بن معاذ العنبري، عن أبيه عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذنا من شعورهن حتى يكون كالوفرة، حتى يكون كالوفرة. فالإمام أحمد والأربعة فوقه الخمسة إيه؟ أقران. الخمسة أقران، فدي كله من رواية الإيه؟ من رواية الأقران، ماشي كده؟ طيب. هذا الحديث لفظه أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه عن عبيد الله ابن معاذ العنبري بهذا اللفظ رحمه الله تعالى. يبقى ده بالنسبة لرواية الأقران. المدبج بقى، الحديث المدبج، المدبج اسم مفعول من دبجة، منين؟ من دبجة. والتدبيج التزيين، التدبيج اللي هو ايه؟ التزيين. وهو مشتق من دباجتي الوجه، الخدين دولت، ماشي كده؟ اي الخدان. وكأن المدبج سمي بذلك لتساوى الراوي والمروي عنه كما يتساوى الخدان، ما تلاقيش خد نازل عن خد. فالأقران أحمد ويحيى بن معين. أحمد روى عن مين؟ عن يحيى، دي رواية أقران. طيب ولو جاء يحيى كمان روى عن أحمد، بباجي الوقت بقى إيه؟ يعني مفيش حد أحسن من حد، ومتساويين أهو. يبقى ده إيه؟ المدبج. يبقى رواية الأقران بعضهم عن إيه؟ عن بعض. رواية الأقران بعضهم عن بعض. والاصطلاح أن يروي القارنان كل منهما عن الآخر، كل منهما عن الآخر. قال الحافظ العراقي رحمه الله: وأول من سماه بذلك فيما أعلم الدارقطني رحمه الله تعالى. أول من سماه بذلك فيما أعلم الإمام مين؟ الدارقطني رحمه الله. قال: إلا أنه لم يقيده بكونهما قرينين، ما قيدهوش بذلك إنهم إيه؟ قرينان. لكن كل اثنين، كل اثنين روى كل واحد منهما عن الآخر فهما إيه؟ فهما قرينان، فهما إيه؟ قرينان. كأن الإمام الدارقطني أطلق ولم يقيد، أطلق ولم يقيد، ماشي كده؟ بل كل اثنين روى كل منهما عن الآخر يسمى بذلك، وإن كان أحدهما أكبر. ودي تعمل إشكالية، وإن كان أحدهما إيه؟ أكبر. يعني لو إن شيخ روى عن تلميذه، يبقى التلميذ بيروى عن الشيخ. طب لو الشيخ روى عن التلميذ، هل تسمى بالمدبج؟ لا. امال تسمى بايه؟ روايه الاكابر عن الاصاغر. روايه الاكابر عن الايه؟ عن الاصاغر. واحنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم روى عن تميم الداري، فدي من روايه ايه؟ الاكابر عن الاصاغر، ماشي كده؟ دي من روايه الاكابر عن الايه؟ عن الاصاغري. نعم. وذكر منه رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر وسعد بن عبادة وروايتهم عنه صلى الله عليه وسلم، ورواية عمر عن كعب، كعب الأحبار، وكعب الأحبار عنه. وقال: ويحتمل أن يقال إن القرينين الواقعين في المدبج في طبقة واحدة بمنزلة واحدة أو شبها بالخدين، إذ يقال لكل منهما الدباجتان كما قاله الجوهري وغيره. قال: وهذا المعنى متوجه على ما قاله ابن الصلاح والحاكم، إن المدبج مختص بالقارينين. قال السيوطي وجزم بهذا المأخذ في شرح النخبة الحافظ رحمه الله، فإنه قال: لو روى الشيخ عن تلميذه فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، والظاهر إيه؟ لا، بل إن شاء الله الصحيح لا، الصحيح لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، زي حديث النبي عن إيه؟ عن تميم، فهذا من رواية الأكابر عن الإيه؟ عن الأصاغر. نعم. والتدبيج مأخوذ من دباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون مستويا من الجانبين. أما رواية القرين عن قرينه من غير أن يعلم رواية الآخر عنه فلا يسمى مدبجا، زي رواية زائدة بن قدامة عن زهير بن معاوية، ولا يعلم لزهير بن معاوية رواية عن زائدة بن قدامة، فده يسمى إيه؟ رواية الأقران. لو وجد يبقى يسمى مدبج، يبقى يسمى إيه؟ مدبج. واضح كده؟ واضح هذا الأمر؟ هذا يعني بتصرف يسير. فالخلاصة إن كل مدبج من رواية الإيه؟ من رواية الأقران، وليس كل رواية الأقران من الإيه؟ من المدبج. فيبقى بين التدبيج أو بين المدبج وبين رواية الأقران إيه؟ عموم وخصوص، عموم وخصوص. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.